دعاء الذهاب إلى المسجد. نعم. ما هو الذي تعنيه؟ في قلبي نورا وفي لساني نورا. اي بس ليس فيه تكرار.